أعيننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون

أحساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون

إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى أحييها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى أحييها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يأتي آمنا يوم القيامة في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يأتي آمنا يوم القيامة

آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنه لفي شك منه مريب منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما من من شهيد قالوا آذنا كما منا من شهيد أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي قالوا كما منا من شهيد أين شركائي قالوا آذنا

إنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط بكل شيء محيط بكل شيء محيط بكل شيء محيط.